ما لها سهى ما ما ما ما ما ما ما ما ما مساء الخير يا عمي. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. نعم والله يا فندم انا نعم والله يا فندم انا بس جاي عشان الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان ما تنطق يا ابني، ما تتكلم. عايز ايه؟ بقول يعني اصل بس بعد المساله ايه بس ايه وانت ايه؟ انت ايه؟ انا محمد عبد الشكور. ايه يا حشوله؟ طيب وعايز ايه؟ اتكلم يا ابني، عايز ايه؟ انا موظف في الدفتر الخارجي. الدفتر خانه في السلخانه في الشفخانه. نعم والله يا فندم انا جاي لسيادتك عشان يا ابني اتكلم بقى، ما تعطلنيش، ما عنديش وقت. انت اتكلم. انا بقى يا عمي جاي علشان طالب ايد بنتك. بتتكلم كده ليه يا ابني؟ انت جاي تشحت؟ طالب احسان؟ طالب مساعدة؟ لا يا فندم، لا امال بتقول ليه؟ بتتكلم باستكانة كده ليه؟ بتتكلم وانت مكسوف ليه؟ بس يا عمي لا، ده غلط. انت راجل يا ابني ولك كرامة، لك شخصية. أيوة. انت مش بتشحت؟ انت بتطلب حقك في الحياة. فلازم لما تطلب تبقى تطلب بكل شجاعة، بكل كرامة. انت جاي تطلب ايد بنتي. أيوة. يعني داخل على حياة جديدة. أيوة. على كفاح. أيوة. على نضال. أيوة. مسؤوليات. أيوة. بيت. أيوة. اولاد. أيوة. فلازم يبقى عندك شجاعة، عندك اقدام. حاضر يا فندم. لا، لازم خوفك يكون في عزم. أيوة. في تصميم. أيوة. كلامك يبقى زي السيف. أيوة. قاطع. أيوة. حاد. أيوة. اطلب طلبك وانت في منتهى الكرامه. أيوة. منتهى الاعتزاز بالنفس. أيوة. منتهى القوه. أيوة. انا راجل احب الرجوله. أيوة. احب الخشونه. أيوة. احب الشهامه. أيوة. احب الاقدام. أيوة. محبش الخجل. أيوة. محبش الخنوع. أيوة. احب النشاط. تمام يا فندم. فلازم تطلب صوتك قوي. ايوه. صدرك مفتوح. أيوة. وراسك مرفوع. ايوه. بالشكل ده. اه. يا عمي. أيوة. انا طالب ايد بنتك. فاهم؟ حاضر. يا عمي. لا، غلط غلط. لا، ده خضوع لاستكانة. خد بالك مني كده اهو. يا عمي. أيوة. انا طالب ايد بنتك. هلا يا عمي. ايوه انا طالب.